إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي عند باب تفريق الصفقة، وهذا الباب معناه أن هناك صفقة عبارة عن مجموعة من البيعات فيها ما يصح بيعه وما يبطل بيعه، فما موقف الشرع منها؟ واحد اشترى شيء، هذا الشيء مجموعة من الأثواب، ولكن فيهم ثوب مجهول، وبيع المجهول لا يصح، هل تبطل العقد، يبطل العقد كله، أم يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل؟ هذه المسألة سموها الفقهاء باب تفريق الصفقة. ويتميز المذهب الحنبلي أنه أسهل المذاهب في هذا الباب، أنهم يقولون مهما يكن من العقد نستطيع أن نصححه نصححه، طالما أنه يصح نستطيع أن نصححه نصححه. فتفريق الصفقة هو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة. بعض الفقهاء يبطلون الصفقة كاملة ويقول يعيد البيع فيما يصح ويبطل فيما يبطل. دي لها ثلاث صور. الصورة الأولى بيع معلوم ومجهول، إن هو يبيع معلوم ومجهول، مجهول محرم لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه، فيصح في المعلوم إن استطعنا أن نخلص الثمن الخاص بالمعلوم. لو عرفنا ثمن المعلوم لوحده هنقول، إنما هو المجهول والمعلوم الاثنين شروة واحدة، ولا نعرف ده سعر كام ولا نعرف سعر كام، هنقول الكل يبطل. تاني حاجة باع بغير إذن شريكه، ده برضو باب تفريق الصفقة. واحد قال له لا تبع في هذه البيعة، يعني هو دفع له فلوس وقال له بشرط ما تدخلش فلوسي في البورصة، فراح البورصة ودخل فلوسه في البورصة دون إذنه، ده يدخل أيضا في باب تفريق الصفقة، إنه يصح في كل العقود الغير غير ما لم يؤذن له اللي هو مأذون فيه، ويبطل في المأذون فيه. الثالث باع ما يملك وما يملكه غيره، ده برضو يدخل في ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. باع قال أنا مش باع بيعة، فقال أنا لن أشتري هذه البيعة إلا بهذا هذه السلعة، وكانت السلعة ليست له، فباعها وقبض المال وذهب إلى صاحب السلعة يساومه. ففي هذه الحالة ده بيسموه بيع فضولي، لا تبع ما ليس عندك، فهو بيع محرم. دول الثلاث صور التي يدور حولها كل أبواب تفريق الصفقة. بيقول إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة كعبد وحر، بيضرب أمثلة بقى، واحد باع عبد وحر، العبد يجوز بيعه والحر يحرم بيعه، وخل وخمر، الخمر يحرم بيعه والخل يجوز بيعه، يبقى هنا باع ما يحرم بيعه بالنص اللي هو الحر والخمر وما يجوز بيعه بالأصل، فدي صورة من الصور. أو عبده وعبد غيره، دي الصورة الثالثة بقى، عبده وعبد غيره، ما يملكه وما يملكه غيره، أو دارا له ولغيره شريكا فيها، دي الصورة الثالثة، دي الصورة الثانية. يبقى الثلاث صور ضرب أمثلة فيها، أول صورة ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، ثاني صورة ما يملكه وما يملكه غيره، ثالث صورة باع دار له ولغيره شريكا فيها. ففيها روايتان، كل هذه الصور فيها روايتان، إحداهما تفرق الصفقة للمذهب، فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن، القسط اللي هو إيه؟ نسبته، وتبطل فيما لا يجوز لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، كما لو باع شقصا وسيفا. الشقص مشفوع والسيف مش مشفوع، يعني إيه شخص؟ الشخص اللي هي قطعة من الأرض يشترك فيها أكثر من شريك، ده اسمه شخص. فإذا باع أحد الشريكين الشريك الآخر راح يوقف الشفعة. فالراجل قال أن أنا هشتري هذه نصيبك من الأرض ومعها سيف، دي البيعة، جزء من الأرض ومعها سيف. السيف بيعمل بيه عشان يحمي بيه الايه؟ مسدس، ده تبع الأرض، يتباعوا مع بعض. مسدس ثمنه كام؟ ثمنه 100 جنيه والأرض ثمنها 1000 جنيه، يبقى كله ثمنه 1100. الصفقة كده واضحة تماما، يعني لو فيها حاجة بطلة هنقول دي ثمنها كذا ودي ثمنها كذا، دي واضحة. فجه الشخص ده مشفور، فصاحب الشريك طلب الشفعة، قال أنا عايز الأرض بتاعتي، فيحق له أن يأخذ الأرض دون السيف. يقول لا أنا عندي السيف بتاعي، هاخد الأرض والسيف ده خليه لك. ويحق للمشتري صاحب السيف ده أنه يرجع بالسيف على الايه؟ على البائع الأول. لماذا؟ لأن لم يشتري السلاح إلا من أجل الأرض، فلما أخذت الأرض منه بحق يحق له أن يرجع بهذا الثمن. ولكن هو بيضرب مثال على أن ده مثال ممكن تفرق فيه الصفقة، بيرد فيها على الخصوم. والثانية تبطل، ده اختيار ابن قدامة والشارح، أن احنا مفيش حاجة اسمها تفريق صفقة، يا كله يا مش كله، يعني تبطل في الكل يا تصح في الكل، ولكن هما بيبطلوها في الكل. يقول لا تبطل، لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع بين الأختين. طبعا في فرق، الجمع بين الأختين عقد محرم لذاته، ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كدار له ولغيره، ده ممكن نقسم بالنص ونحوها، والقفيزين المتساويين، قفيز شوال، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين. لأن العبدين لا ينقسم على الأجزاء، ليه؟ لأن كل عبد له ثمن، ما فيش عبدين متساويين في السعر. كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليه بالقيمة، مش بالقسط مش بالنص، لا ده بالقيمة، كل واحد لقيمة مختلفة عن الآخر. وقسط الحلال منهما، واحد راح باع عبد فبنقول له والله العبد ده لازم يتباع مع مراته علشان خاطر انت هتسافر بره، فلازم هذا العبد لا يفرق بينه وبين مراته، هو صاحب العقد عامل السلعة كده، هما الاثنين دول شروة واحدة. طب انا هعمل ايه بمراته؟ انا عايز العبد ده ثمنه 10,000، مراته دي لو اتباعت لوحدها ما تعملش 100 جنيه، لان ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به. فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فهكذا هنا قسط من الثمن أنا ما أعرفش مجهول، هو قال لي هم الاثنين على بعض بألف ومئتين وأنا مش عارف مراته بكام وهو بكام، فيبقى عقد واحد. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، فرضنا بقى هو فإن قلنا يصح ده اللي هو المذهب، بس ابن قدامة هو كان لا يرى صحة هذا العقد، يقول فيه جهالة وفي النهايه الناس هتتخانق مع بعضها، ويقول لك لا انت الراجل ومراته يبقى ده النص وده النص، فهو يقول لا طب انا ده انا باعه لك ومراته كده علشان خاطر تستقر الحياه، ما يقولكش كل يوم انا عايز اجازات. وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لانه دخل على بصيره ولا خيار للبائع بحال، لان البائع هو البائع بمعرفته. وان لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لان عليه ضررا في تفريق الصفقه. احنا قلنا الضرر بتفريق الصفقه زي الراجل اشترى ارض وسلاح، فلو فرق الصفقه هيبقى اشترى سلاح وملوش لازمه، هو شاري الارض مع السلاح عشان السلاح حمايه للارض. فالراجح في هذا ان طالما ان الصفقه تصح في وجه من الوجوه نصحح الصحيح في انها ونبطل الباطل منها. واحد دخل محل اشترى ملابس ده وده وده وده ماشي، وبعدين انا عايز ثوب ب 100 جنيه ثوب مجهول، قال والله انت لو رميت اللي هو ينبث، يعني انت لو رميت الحجر وجي على ثوب هتاخده ب 50 جنيه فوق البيع، ده ب 58 انت وحظك بقى. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة ان هو ينبذ. فهنقول له البيع كلها بطلة ولا ام 50 جنيه بس اللي بطلة؟ ام 50 جنيه لان احنا هنا واضح جدا السعر فيها. لا هو بقى الصورة الثانية اللي هي تبطل لا نستطيع تصحيحها يقول لك كلها على بعضها. انا مش هقول لك السعر، اشتري الملابس كلها وانبذ ما شئت وفي النهاية تشتري بألف جنيه. طب في النهاية بألف جنيه أنا لا أعرف ده سعره كام ولا أنا عارف سعره كام ولا المنبوذ سعره كام عشان أخرجه. ففي الحالة دي ما دام إحنا عجزنا عن تصحيح الصفقة تبطل. ده المذهب. إن اشترى معلوم ومجهول، هنا بقى الصورة الأولى راجع لها تاني، بطل العقد فيهما في المعلوم والمجهول، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول. يبقى هنا لو خص المعلوم من الثمن بمعلوم يصح. يعني ايه يخص المعلوم من الثمن بمجهول؟ لان المعلوم والمجهول الاثنين مع بعض بثمن واحد غير مفرق. فقال له اللي في الكيسه ده زائد الموبايل ده ب 1000 جنيه. طيب انا ما اعرفش الموبايل بكام ولا هو، واللي في الكيسه انا ما اعرفش ايه، يبقى في جهل ولا لا؟ فيقول لك خلاص دي تبطل. انما لو فرضنا ان الموبايل ده زائد اللي في الكيسه ب 1000 جنيه وممتنج مطلع الموبايل وشاف السعر اللي عليه لقيته ب 500، يبقى اقول له ال 500 ديت انا هاخدها، اللي في الكيسه لما اشوفه ابقى اخده. ده يصح. ولو باع قفي زين من الحلال بثمن واحد فتلف احدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهما سواء كان من جنس واحد او من جنسين، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيحة للعقد. أستطيع أن أنا أخلص سعره فيه، أنا عندي اشتريت قفزين شوالين، ممكن شوال رز وشوال قمح، والقمح تلف وأنا أعلم ثمن الرز، يبقى صح ولا يبطل. قال القاضي ويثبت للمشتري خيار الفسخ. ليه ثبت للمشتري خيار الفسخ؟ لان ربما يكون الغرض من شرائهم الاثنين مع بعض في صفقه واحده لتفرق الصفقه عليه فاشبه ما قبلها، لان جمع الصفقتين في صفقه واحده فيها فوائد للمشتري. فان كان الفائده بتاعه المشتري ضاعت يجوز له ان يرجع في الثمن. فصل. فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجاره او صرف بعوض واحد صح فيهما لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. الفصل ده يقول فيه أن تفريق الصفقة في المجهول والمعلوم بخلاف الحكمين، يعني البيع والإجارة. واحد باع له شقة وقال له بشرط أنك تتركني أؤجرها منك سنة. بيحصل تقول لي ويقول له أنا هبيعها لك وأخذ الفلوس وبعد سنة هسلمك الشقة عشان أكون استطعت تشتري واحدة زيها. فهنا جمع بين عقدين بيع وإجارة. طب هل يدخل فيها تفريق الصفقة؟ لا، يقول لك دي صفقتين مختلفتين بدليل ان هو اتفق على البيع لوحده وعلى الإجارة لوحده وهو مخير بفسخ الإجارة. يقول له لا انا عايز بيتي الآن، فيبقى دول عقدين بعوض واحد يعني بفلوس واحدة يعني صح فيهما لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع ما بين فيه شفعة وما لا فيه شفعة، ما لا شفعة فيه. وفيه وجه آخر لا يصح لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما، فإن البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع، والصرف يشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة إنما لا ينفسخ في البيع. فبيقول هنا هو هنا بسرعة فرق بين البيع والإجارة وبين الصرف في التقابض في المجلس. فبيقول دي أحكام مختلفة تماما عن الأحكام دي. هنقول كل واحد ليه حكم نفسه. يبقى الراجح الوجه الأول أنه يصح الجمع بين عقدين، كل عقد له حكم آخر. طيب هناك صورة منتشرة في دول الخليج خصوصا اسمها الإجارة المنتهية بالتمليك، نوع من أنواع بيع التقسيط، ولكن صورة مخترعة للحفاظ على السلع. إيه معنى الإجارة المنتهية بالتمليك؟ رجل يريد أن يشتري بيت شقة فالمصرف يقول له لن أملكك هذه الشقة إلا في نهاية مدة الأقساط، عشان لو أنت تعثرت أخذ شقتي، واللي أنت دفعته فيه ده أجرة أنت كنت قاعد بيها، هيدفع 1000 جنيه في الشهر أجرة، كملت الأقساط في الآخر هعتبرها قسط، ما كملتهاش هعتبرها أجارة، وتطلع من الشقة وشقة تبقى بتاعتك. دي صورة من الصور المعاصرة يسموها الإجارة المنتهية بالتمليك. ديت لها حكمين، لها صورتين مشهورين، صورة محرمة وصورة جائزة. الصورة المحرمة أن يشترط البيع في العقد، يقول له هتأجرها 3 سنوات وفي نهاية 3 سنوات تبقى ملكك. هنا عمل عقدين، إجارة وبيع، في إيه؟ في عقد واحد، وده ما ينفعش، يا بيع يا إجارة. وكنا اكتب حاله بعد 3 سنوات في نفس العقد بدون مال، ده معنى كده ان الفلوس اللي انت دفعتها ديت هي فلوس البيع. فالمجمع الفقهي قرر بان هذه الصورة لا تصح، انما الصحيح منها انه يؤجرها له إجارة، عقد إجارة، ويقول وفي نهاية المدة نوعدك ببيعها لك بآخر قسط، ويقوم جاي باقي شهر يوم جاي دفع الألف في آخر شهر، ده ثمن الشقة. لا لا، ده قسط، ده قسط ماشي، ده قسط مؤخر العقد، القسط العقد التمليك إلى نهاية للنهاية، إنما التاني بيعملوا عقد إيجار، إيجار بينه وبينه إيجار 30 سنة 20 سنة إيجار، جيت في النص مت تعثرت مش عايز تكمل، أنت دفعت إيجارك، تطلع انفسخ العقد الإيجار، كملت للآخر أنا هدية مني ليك هعمل لك آخر قسط ده بيع. ولكن المجمع الفقهي قرر بأن هذا البيع لا يكون إلا بعقد في وقته، يقول له وعد بالبيع وفي نهاية الإقساط يوم جاي يقول له إيه ده عقد بيع نضيه بعد نهاية مدة الإجارة وعد. طيب الوعد ده الشيء الطبيعي يقول لك طب ما أنت وعدتني إيه في الجنة في الآخر قلت لي ما نشمد دي، محتمل لأن ده وعد. هنقول حاجتين، الحاجة الأولانية إن المصرف لا يمكن أن يفعل ذلك لأن هذه سمعة ليه، هو بيكسب أصلا بهذه الصورة. ثانيا أنه ما لجأ إلى هذه الصورة إلا ابتغاء الحلال، لأن المصارف اللي ما بيعملوا الكلام ده هي المصارف الإسلامية بس، المصرف الثاني هيدولك بالتقسيط وإنت عثرت هعملك عقد فسخ زي اللي بيحصل هنا في مصر في البنوك الإسلامية، يوم جاء عملك إيه عند التعثر في أثناء المدة يفسخ العقد ويحق للمالك الأول اللي هو البنك استرداد كل القيمة اللي دفعها مع امتلاك الشقة، بنك الفصل بيعمل كده. وفي بنوك تانية تمضيه على عقد رهن، رهن المبيع، وفي بنوك تانية تعملوا عقد غرامات تأخير مدفوعة لجهات خيرية، كذا صورة. ولكن اللي هنا في مصر بيحصل قسط، اللي في دول الخليج بيحصل اللي هي موضوع الإيجارة المنتهية بالتمليك. هنا بقى صورة الإيجارة المنتهية بالتمليك مش هتخش في صورة تفريق الصفقة إلا بصورة محرمة، أما لو دخلت في صورة تفريق الصفقة بمعنى أن الإيجارة عقد والبيع عقد موعود به ده جائز. إن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمائة، بمائة مين اللي بمائة؟ هما الاثنين بمائة، هتاخد البنت وعليها الشقة بمية جنيه، ده جوازها حلوة ده يا شيخ عبد الله، الاثنين بمية جنيه، صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان المذهب إنه صحيح. ليه؟ هنا لما جمع بين العقدين عقد النكاح لا يبطل بعدم وجود مهر، المهر مش شرط فيه، ممكن اقول له خدها ومش هنتكلم في المهر، ونيجي نقول لما اختلفوا في المهر نقول لها مهر المثل، لان المهر ليس شرطا من شروط العقد انما هو تبع للعقد، لازم من لوازم العقد مش شرط، في فرق بين الشرط واللازم. شرط من شروط العقد يعني يبطل العقد لو ما قلتش المهر، انما لازم من لوازم العقد يعني العقد اول ما يتم يلزم فيه مهر. طب المهر ده مجهول، يقول لا في مهر المثل، نجيب المأذون ونقول له دي بتتجوز ازاي، نقول والله ديت ابوها بيجيب لها بوتاجاز وغساله وثلاجه متوسطه زي اللي في السوق، لا غاليه ولا رخيصه، وهكذا فتمشي كده. فبيقول هنا صح في النكاح لانه لا يفسد بفساد العوض اللي هو المهر، وفي البيع وجهان، والمذهب على انه صحيح. وان جمع بين بيع وكتابه فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة. الكتابة اللي هو يبيع العبد يشتري نفسه بالتقسيط، بطل البيع وجها واحدا، لأنه باع عبده لعبده، باع عبده لعبده، فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. إن عقدين على شخص واحد، قال له بعتك، قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة. طيب ما هو أنت بعت العبد ده بقى ملكه، وبعدين جيت كتبته، المفروض بقى لما هتكتبه ما يمتلكه بعد الكتابة ينفصل عن ملكه قبل الكتابة. فهنا بيقول بطل البيع وجها واحدا لأنه باع عبد لعبده. في حد بيع عبده لملكه؟ لأن ملك العبد، ملك العبد ناقص. يعني جه السيد طلع الموبايل اللي في جيبه وقال العبد ده ملكك، ده هدية مني ليه. هل العبد في الحقيقة امتلكه؟ لا، لأن السيد مالك للعبد. ممكن يقول له تاني يوم هاته، أنا ملكك ومالك مالكك ومالك ملكك. فكون أنه ملكه للعبد هذا التمليك باطل، لا يصح بيع السيد لعبده، لأنه كده بيبيع لنفسه. يعني العبد قال له اشتري هذا العبد، طب هشتريه بفلوسي، فهو مالك يديله فلوس عشان يروح يشتري العبد، وبعد ما يشتري العبد بقى ملكك، وهو اصلا دي بفلوس، والعبد عبدي، والعبد التاني عبد، ده اشتغال. فالبيع باطل. نعم، زي النصارى ما بيقولوا بان المسيح يسوع علشان خاطر يفدي البشريه عمل نفسه ابن نفسه، وبعدين نزل نفسه عشان يقدم نفسه قربان لنفسه، فيقوم جاي ايه، هي دي نفس الصورة كده. ان هو اشترط عند في النصارى ان عشان ادم يخرج من الخطيئة ان يحدث قربان لواحد من البشر لا يفعل الخطيئة قط لله عشان يتوب عليه، فلم يجد من البشرية احد. فربنا عمل ايه عشان يعمل المشكلة اللي هو حط نفسه فيها ديت؟ عمل نفسه ابن نفسه، ديت عقيدة الايه؟ التسليس. العقيدة الثانية بقى اللي هي الأرثوذكس، لا هو نفسه عمل نفسه، نفسه هو نفسه عمل نفسه واحد تاني، اللي هي اللاهوت والناسوت، عمل نفسه واحد تاني غيره علشان يوم جاي نازل ومقدم نفسه قربان لنفسه، اللي هو اللي هي مش نفس، اللي هو مش هو، اللي هو عامل نفسه مش هو ده. هذه عقيدة يعقلها بشر. وتيجي النصارى لما يجي يسألوا عن ده يقول لك دي الأسرار السبعة الممنوع أي حد يطلع عليه، ان هو كده هو موت نفسه المخلص والفادي والكلام ده. فهو هنا باع عبد نفسه لايه؟ باع عبده لعبده، وهو اللي هو اللي اداله الفلوس، وهو اللي، فالبيع باطل وجها واحدا لانه باع عبده لعبده، فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابه. وهل تبطل الكتابه؟ تخرج على الروايتين في تفريق الصفقه، والصحيح انها تصح الكتابه. لو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة، اثنين شركة في عبد وباعوه، فكل واحد هياخد نصيبه من العبد. ولو كان لكل واحد منهما قفيز، وكان القفزين يعني من جنس واحد، فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك، نفس الكلام، لأن هو كل واحدة تنقسم على الثمن. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه، مثل إن كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة، أو وكلا رجلا فباعاهما، أو وكل أحدهما الآخر فباعاهما بثمن واحد، لم يصح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح. هنا بقى كل واحد لعبد، فجي واحد باع العبدين على بعض، هيقولك مش هيصح. ليه؟ لأن أنا معرفتش ده ثمنه كام وده ثمنه كام، هما الاثنين على بعض صفقة واحدة بعشر تلاف، رغم ان لا ينقسم، هو يضرب مثال بالعبد لان ده لا يصح الانقسام فيه، لان ما فيش عبدين زي بعض، ما ينفعش اقول ده يبقى ده بخمسة وده بخمسة، لان كل عبد منهما له ثمن منفصل عن الاخر لا يساوي. ولذلك العلماء قالوا بيع العبد ما ينفعش له مثيل، ده قيمة قيمة، لأن كل واحد له قيمة عن الآخر، ده ماهر في كذا وده ماهر في كذا وده ماهر في كذا. زي أبو لؤلؤ المجوسي كان ماهر في أربع صنائع، حداد ونقاش ونجار، وهو حداد ونقاش ونجار حاجة رابعة. فلما عمر بن الخطاب كان مانع أي عبد من العبيد المشركين يدخل المدينة، مدينة الخلافة وما ينفعش فيها فتنة، والمغيرة أصر عليه أنه هو يأخذ هذا العبد لأنه هو ماهر. فقال له عمر لما رآه ماذا تعمل؟ قال نجارا ونقاشا وحدادا وصنع رابع. قال إنك لماهر، فأعجبه. فجه المغيرة اشتكى لعمر تاني في آخر، إنه أبو لؤلؤ المجوسي اشتكى لعمر بأنه هو إيه، المغيرة بيديله 4 دراهم في اليوم. فقال له إيه، كلم المغيرة. نعم بيدي المغيرة بياخد منه 4 دراهم، يعني أبو لؤلؤ بيدي ل4 دراهم في اليوم في مقابل الأعمال دي كلها والباقي ليه. ف يعني بيدي له 4 دراهم والباقي ياخد المغيرة. فقال له هذا قليل. فقال عمر يعني كلمة يقتنع بها، يعني اقنع يعني ارضى بهذا الأمر. فقال وسعك العدل الناس عدلك وسع الناس كلهم إلا أنا، هو ده العدل. وكان عمر أضمر في نفسه أن يكلم المغير، وقيل بعض الروايات أنه يكلم المغير، وبعدين يقول له أيه قتل عمر. فالمقصود هنا أنه ممكن يكون عبد ماهر جدا وماهر واحد عبد ما يعرفش حاجة، هو شيال بس يشيل الحاجة ويحط الحاجة وخلاص. هل هذا ثمنه مثل هذا؟ طبعا يختلف. فعشان كده هم قالوا في كل العبيد ما فيش حاجة اسمها مثل، يا قيمته معروفة يا تبطل الصف. هنا مش بقدر أقيم الشيء، يعني أقيم الشيء على يعني في مغير وفي سوق مجهول أو غير، بقول ده قيمته كام في السوق العبد. هو العبد ليه إحنا ما بنردهاش للمثل قيمه، نقول له ده صفقة جديدة بقى في التقييم، يقول له أنت كده أبطلت الأولانية. واحد افرض بعد ما تقيم طلع أغلى من الثمن المدفوع. ما ده يبقى نفسك في نفس الكلام في موضوع المعلومة المجهولة والموبايل هو حاجة كده. ماشي، ما احنا كده. لا انا بصححه في المعلوم لان ده معلوم، والمجهول لما يعلم هتعاد الصفقة فيه. لا انا قصدي المعلوم، انا برضه ما اعرفش تمنه الا بمثله، يعني الموبايل بقول اقرب حاجة مثله كذا، لو اختلف المثل تبطل ما بقاش معلوم، كما لو صرح به. ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة كما لو كتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد. طبعا كل المسائل دي بناء على مسألة تفريق الصفقة، يعني ابن قدامة لا يرى تفريق الصفقة، والمذهب يرى تفريق الصفقة. باب الثنية. الثنية اللي هو الاستثناء، هنا يخش في أبواب تانية اللي هي في صيغة العقد، اللي هي الشرط في العقد والثنية. الاستثناء في العقد، هنا اللي فات كله كان في ماهية العقد. باب الثنية ده في شرط في العقد، في صيغة العقد. إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة بعينها، صح. يقولوا أنا هبيع لك البستان ده كله إلا النخلة دي، صح. هنا استثناء صح. أو هذا القطيع من الغنم إلا هذه الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلن، شرط إنها تبقى معلومة. طب لو قال له سأبيع لك غنمي كله إلا واحدة، هو هنا قال إلا واحدة بعينها، لا قال له إلا واحدة كلها أبيعها لك ب10,000 إلا واحدة، ومحددش. قال له ماشي، طبعا تبطل لأن المجهولة. افرض راح خد أكبر واحدة السمينة اللي فيها، هي دي لوحدها بنص التمن، طبعا فيها جهل. أو إيه؟ الوحدة خلاص. فهو هنا قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذه معلومة، لازم إلا أن تعلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. طبعا معنى الثنية الاستثناء، يعني ده معنى الاستثناء من أشياء يصح الاستثناء فيها اللي هي أعداد. إنما يجي في سيارة هيستثني فيها إيه؟ بعتك هذه السيارة إلا عجلتها 4، طب أنا هعمل إيه بالعربية؟ هشيلها أنا؟ لا صح الثني لان تفسد العقد فيها. هيشتري له ماشي يقول له ماشي انا هاخد الجنوط واشتري انت حاجه ثانيه عجل ثاني. انما مثلا اشتري ابيع لك عربيه اللي مطور طب انا هعمل ايه بالعربيه؟ لو معلوم يصح فيها ان هو حر ياخد الموتور وانا هشتري موتور ثاني بهذا يصح. ولكن ان كان تفسد السلعه بالاستثناء لا يصح الاستثناء فيها. وان استثنى شجره او شاتا مطلقه دي بقى اللي احنا بنقول عليها لم يصح للخبر. وان استثنى اصعا معلومه اصعا يعني كيلوهات مثلا او معلومه او باع نخله واستثنى ارطالا معلومه فعنه انه يصح للخبر. باع نخله وقال بعتك هذه النخله الا 10 كيلو بلح منها هاخد 10 كيلو واجيب لك الباقي يصح للخبر لانه معلوم. والمذهب انه لا يصح لان المبيع علم بالمشاهده والاستثناء يغير حكم المشاهده فانه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهده. يبقى هنا لما المذهب لم يصحح هذا العقد قال لان هيبقى بعد المشاهده مجهول بعتك هذه الشجره الا 10 كيلو هياخدهم امتى؟ ما هو ممكن بعد ما يجي ياخدهم العشرة كيلو دولت كانوا هم كل اللي في النخلة وبعد أسبوع لما جه خدهم بقوا 100 كيلو أو بقوا 20 كيلو ففي جهالة. ولكن هنا الحكم يدور مع علته طول ما الثنية الاستثناء معلوم يصح ماشي يصح. لو قلنا دلوقتي 10 كيلو هتقطعهم دلوقتي يصح لأنه دلوقتي خلاص بقى الاستثناء معلوم. لو باعه الصبرة إلا قفيزا بس بشرط ان هو يعلم هذا القفيز لم يصح لذلك. لا بشرط ان هو لا يعلم هذا القفيز. الصبرة مجموعه من القفزان محطوطه على بعض شروا على بعض كده فهو باع الصبرة كلها قال له الا قفيز مجهول لم يصح لان القفيز مجهول. ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة الا مكوكا صح. المكوك مكيال قديم قيل يسع صاع ونصف لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم. قفيز شوال والمكوك قول شيء يعني بيقول صاع ونصف يعني قول 3 كيلو يتشال منه أو 4 كيلو. وإن باعه ذارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها. هنا باعوا الدار إلا الذراع. الذراع نص متر بيقصد بالذراع قيمة معروفة من الأمطار بغض النظر أنه بقى نص متر أو كده. فبيقول له مثلا هشتري منك الدار دي وهستثني منها 10 متر مربع والدار 100 متر أو أرض فهو يبقى شريكه فيها بمقدار العشرة. يعني لو كان 100 متر وهو استثنى 10 يبقى 90 9 الواحد 10. طب انا عرفت نصيبه لما استثنى من المجموع كلي. طب هو الارض اصلا مش معروفه ما حددش الارض ما لسه هنقيسها وقلت لك انا هستثني منها 10 متر. طب ال 10 متر دولت قد ايه وفي انهي حته؟ ففي جهاله. طيب نقول له طيب لو انت قست وبعد ما قست هو بالخيار يكمل لان المجهول بقى معلوم فهو بالخيار يكمل يبطل العقد لان اصبح دلوقتي كان مجهول قيمه اللي هياخده واستثنى العشرة. لو العكس بقى باع له العشرة متر من ارض مجهوله تصح لان المبيع معلوم. طب ما الباقي مجهول بس الباقي مجهول في ملكه ما اتنقلش من ملكه مجهول هو ربعه واحد عنده ملكه مش عارف قد ايه هو حر انما اللي باعه معلوم. ولو هشتري في اي مكان ماشي حدد له لو كان في جهاله حدد له. وفي النهايه ممكن يقول لو ما حددوش هيبقى مشاعر معاه مشاعر ما يقدرش حد يستاثر بجهه عن الاخرى هو ليه عشر في كل جهه زي الورثه كده. لو باعه سمسما الا كسبه أو قطنا إلا حبة أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر. وإن استثنى حملها فعنه أنه يصح لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها، هذا الأثر ضعيف وعنه لا يصح، وهو أصح للخبر، وده الراجح وده المذهب، لا يصح شراء الحمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومجهول أنا لا أعرف هو ذكر ولا أنثى، ممكن يطلع مريض، ده أنا بشتري مجهول. غير المعدوم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، ده معدوم، حبل الحبلة يعني ولدة الولدة، يعني بعد ما تولد هياخد بقى ولدتها، ولدة المولودة، ده معدوم. افرض ولدت ذكر هيعمل ايه؟ ضع عليه البيعة ولا يستنى لما يولد بقى داوي الذكر ده يبقى يخلف أنثى عشان الأنثى تحمل؟ فإن باع جارية ها وممكن ينزل ميت مجهول، فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل، صحها هنا حمل بحر، يعني ايه؟ يعني امرأة أما واللي في بطنها حر، طب هيبقى حر ازاي؟ ممكن سيده يقوله انت ما في بطنك حر، اعتقد صح. وإن قلنا لا يصح ثم، يعني في المسألة الأولى، ففيها وجهان، أحدهما لا يصح لأنه استثناء في الحقيقة وبيستثني الحر ما ينفعش بيعه أصلا، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناء بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة. وهنا باع جارية حاملا بحر، الحر اللي جواها ده مستثنى بالشرع، يعني لن يقع عليه البيع لأن مفيش بيع حر. فهنا بيقول لك هنا يصح في الأمة ولا يصح بالحر ولو لم يستثنى، لأن الاستثناء جاء بنص آخر من الشرع. فبيقول هنا فرقنا هنا الصفقة، لأن الحر لا يصح بيعه وهو باع الأمل الحامل بحر. وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح، سواقط ما في بطنه نص عليه، لأنه ثنية معلومة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع، فذهب أبو بكر وعمر بن فهيرة فاشترى منه شاة وشرط له سلبها، يعني ما عليها من الجلد، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك. فرد المشتري بقى قال لا أنا مش هذبحها، طب ما أنا عايز رأسها وجلدها، نقول له هنقيم وديك تمنها. لما روي عن عليه رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها، فقال اذهبوا معه إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. يروح السوق شوفوا ثمنها كام، أعلى ثمن، ومن خلال أعلى ثمن هنشوف نحسب الجلد والحاجات اللي استثناها دولت بكام وياخد فلوسه. وعن الشعبي قال قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروة، يعني بالشروة يعني بثمن، يعني أن يعطيه رأسا مثل الرأس، يقول له طيب رأسها هو هروح السوق أشتري لك رأس زيها، ده ضعيف. فصل، من باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبدا استثنى خدمته سنة صح، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة. يبقى البيع مع الإجارة تنفع في شيء واحد، ولأنها ثنية معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة، فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن ده عقد، يعني قال له عوض الإجارة هي البائع أو المشتري بيعوضه عنها، لا يصح لأنه بقى عقد واحد، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة قال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. فقلنا البائع بقى، إحنا قلنا البائع هيبيعها ويأجرها من المشتري شهر، يقول له ديني شهر على ما أوضب شقتي الجديدة عشان أنا فيه، طب أقول له خلاص هي بمئة ألف والإيجار الشهر ده بألف، يبقى احنا خصم ال 100,000 من ال 1000 يبقى انت ليك 99,000 اتفضل اهو. وال 1000 ده ثمن الايجاره شهر. هنا بيقول بقى فرضنا ان البائع ده سابها قبل الشهر. خلاها شهرين، خلاها اجرها شهرين. وبعدين في خلال الشهر ده خلص شقته الثانيه. هل يحق له بقيه المده؟ نعم يحق، صح. فبيقول هو امتلك المدفعه ده ممكن كمان ياجرها الشهر اللي بعده. يقول له انت مالكش دعوه، بعد الشهرين ما يخلصوا انا ايه؟ حدها لك. ويجيب واحد ياجرها له بنفس قيمة. دي مساله الاجاره من الباطن او اجاره المستاجر، دي لها مثال ان شاء الله في باب الاجاره هنوضحه ونوضح فيه ان شاء الله ايه اللي يجوز منه ايه اللي يجوز. ان تلف المشتري، ان اتلف المشتري العين فعليه قيمه المنفعه لتفويت حق غيره، وان تلف بغير تفريط فكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه ان هو يتحمله ايضا. ويحتمل الا يضمن لان البائع لم يملك المنفعه من جهه المشتري. هنا المساله اتلف المشتري العين فعليه قيمه المنفعه. اتلف العين اللي استثنى فيها المنفعه، يعني ده بناء على ما قبل استثناء المنفعه في الفصل. فاتلاف العين معناها اتلاف العين على صاحبها فيضمنها، يقول فعليه قيمه المنفعه. مثال: رجل اشترى سيارة وقال له البائع بقى بعد ما اشتراها قال له أنا عايز بس إيه السيارة ديت أجرها منك أسبوع واحد. خلاص يبقى ده بيع واستثناء مدة الإيجار. فالمشتري أتلف وخلاص السيارة بمئة ألف مثلا وهأجرها هذا الأسبوع بألف، يبقى 99,000 خد 99,000 همة المشتري دفعه 99,000. المشتري امتلك السيارة، المشتري بقى هو بيركب العربية خبط في عمود بوظها، فعليه قيمة المنفعة، يعني هيرجع له فلوس ثانية لأن خلاص فسدت الإيجارة، حق لتفويت حق غيره. وإن تلف بغير تفريط، فرضنا واقفة كده جه العمود هو اللي خبط فيها، زي ما بنشوف كده تلاقي العربية واقفة العمود واقع عليها مكسرها، فيحصل إيه؟ تلفت العين بس بغير تفريط المشتري. كل ده هيرجع لباب الإيجارة، إن لو تلفت العين بيد المشتري أو تلفت بغير يد المشتري. في باب الإيجارة هيقول لنا إن لو تلفت تفسد العقد، يفسد عقد الإيجارة لأنه خلاص لا يمكن الانتفاع بها وهي مكسورة. هنا كلام أحمد يقتضي ذلك بعموم إن هو إيه؟ برضه هيدفع ثمنه. ويحتمل ألا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة. ويحمل كلام أحمد على من فرط، والصحيح أن الإجارة تبطل فيها لأنه تلف العين المؤجرة. وإن باع المشتري العين صح. طب فرضنا بقى هنا مثال بقى أن المشتري اللي اشترى الشقة وصاحبها ما أجرها شهرين باعها، هيبيعها بالشرط ده؟ زي بيع الايجار القديم، ولما واحد عنده بيت ايجار قديم ويريد ان يبيعه مش بيبيعه بالعيبه بعيبه. طيب واحد بيبيع ايجار جديد، واحد ما اجر شقته 10 سنين وبيبيعها، مش بيبيعها بعيبها؟ طيب هو بقى ممكن ياخد خلو رجله ويطلع ولا لا؟ في الايجار القديم ينفع، في الايجار الجديد ينفع، انما الايجار القديم فيه بقى تفصيل هنجيلها باب الايجار. وتكون المنفعة مستثناة، يعني إن باع المشتري العين صح صح صح، وتكون المنفعة اللي هي الإيجارة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار. فرضا ضحكت عليه كلها، كل العمارة متأجرة إيجار قديم، وأقول له الناس ده كل واحد فيهم أكتر واحد فيهم هيقعد شهر ويمشي، شهر واحد وتلاقيش ولا شقة، كل شقة تبقى فاضية، والراجل اشترى الشقة أو وقاعد مش لاقي حد يطلع، مش لاقي ولا واحد يطلع، اشترى العماره كلها وهو هيقعد فوق السطح لو سابوا له السطح يعني. فهنا مستثنى، فان لم يعلم فله الخيار. يبقى لازم في بيع المؤجر لازم يعلم مده الايجار وقيمه الايجار وهيخرج امتى، لأنه عين فهو كتزويج الأمة. تزويج الأمة يعني إيه؟ واحد عنده أمة جوزها وراح بح، طب اللي بايعها مش هينفع عطاها، وهي متجوزة ده عيب، مش إيه؟ مش ميزة. ليه؟ النهاردة حامل، بكرة منشغلة عن سيدها بزوجها. لا، الزوج له حقوق ولازم تجمع بين حق سيدها غير المرأة متفرغة. فبيقول ده عيب، لابد أن يعلم، لو لم يعلم يجوز له الخيار. ومن باع أمه واستثنى وطأها لم يصح. هنا بقى واحد ذكي شوي قال له أنا بحالك، بس عند الوطأ أنا أجي أطأها براحتي، ما ينفعش. ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو ملك يمين. هو بأي عقد يطأها؟ لا هو جوزها ولا ملك يمينها. ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح. هنا برضو ده برضو هتيجي في الإيجار، واحد قال له أنا هأجرها منك ما لا نهاية، هنا لم يصح، لأن اشترط في بيع المنفعة تحديد المدة، اللي هو الإيجار القديم اللي حصل في عهد جمال عبد الناصر، أنه أجرها له بلا مدة بيقعد فيها وهو وعياله كمان يورثها، لأن الملك يموت وعياله يتجوزوا ويموتوا قبل ما يمتلكوا الشقة. لغاية دلوقتي الجيل بتاع عبد الناصر لغاية دلوقتي الأملاك ما تمتش، وبعض القوانين يقولك سيبها وهي هتتحل لوحدها. ليه؟ الجيل ده هيموت واللي بعده هيموت وخلاص، ويبقى الإيجار خلص. ده على على على حسب ان هو هيعدي 150 سنة على ما كل الناس تموت، وفي النهاية خلاص يبقى احنا حلينا المشكلة. والله يعني طريقة في حل القوانين عجيبة، يقولك هي تتحل لوحدها بالزمن. هو عمل قانون غلط، تفضل بقى الجيل ده هيموت بتاع عبد الناصر وهو في نهاية الجيل، يعني هما شباب عبد الناصر دلوقتي بقوا يعني بقوا شيوخ كبار اباء، وبعدين ابنائهم اللي هيورثوهم كمان جيل بقى ايام كده. خلاص انتهت المشكله وحليناها والحمد لله. طبعا ده عقم في القوانين، هيسيب اجيال ناس لا تنتفع باملاكها، لا عياله عايزين يتجوزوا عارفين يتجوزوا. ده في موضوع الايجار القديم ده مأساة، بس ان شاء الله لما نجيله نبقى نعرف اللي ممكن يتحل ازاي. الشروط في البيع ده بقى ان شاء الله نخليه المره الجايه، لان في تفاصيل. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.